وهنا يرد سؤال: كيف يلقب بالطويل وقد قال ربنا سبحانه: ولا تنابزوا بالألقاب؟ قالوا: نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن تلقيب بعضهم بأي لقب يسوء الملقب به، وهذا إجماع نقله النووي. قال النووي: إجماع العلماء على تحريم تلقيب الإنسان لقبا يسوءه، سواء قيل له يا فلان أو يا ابن فلان أو يا ابن فلانة، هذا موضع إجماع عند العلماء. فكيف إذن تسمعون هذا حميد الطويل؟ قالوا: يستثنى من هذا الإجماع، يستثنى منه ما دعت إليه الضرورة للتعريف. تقول له تريد أن تعرف بالإنسان: اسمه محمد، المحمدون كثير، أبوه اسمه أحمد، ذلك أكثر، بنو كذا، الرباطي، الدكالي، التطواني، كذا، فما حصل تعريف؟ فقلت له: السمين، أعرفته. فإذا دعت الضرورة للتعريف من غير قصد الاستهزاء والاستخفاف فذلك جائز. ولذلك ترون حميد الطويل، سليمان الأعمش، شكون هذا؟ عبد الرحمن الأعرج، شاخور، وواصل الأحدب، والحدبة، شكون؟ عاصم الأحول، الباطين، السامين، إلى آخره. فهذا كله قلنا لأنه دعت إليه الضرورة في التعريف من غير قصد للاستهزاء ولا للإيذاء. وأما التلقيب بالألقاب الحسنة فهذا لا خلاف فيه، فقد لقب أبو بكر رضي الله عنه بالعتيق، ولقب عمر رضي الله عنه بالفاروق، ولقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين، ولقب حمزة بأسد الله، ولقب خالد بسيف الله، إلى آخره من الألقاب المشهورة. نعم، نحن كان عندنا من العلماء الخراز، ياك عرفتوا الخراز؟ صاحب موريد الظمآن، الخراز والدباغ، هذه كلها من مهن الخراز، ومن أحد المهن الدباغة والخرازة حتى في عصورهم يعني.